لا دي اتعلم. انا عندي سؤال النهارده يودي في 60,000 داهيه، جايني وانا في الطريق، واحده متجوزه لمده 20 سنه، عرفي يعني زواج غير موثق لكن شرعي طبعا، ما دام لها ولي وشاهدين بقى جواز عند ربنا، كتبوا عند المأذون خيرين وبركتين، ما كتبوش عند المأذون شوفوا النتائج، لكن جواز شرعي. بتقول لي انا سمعت بإن الزوج اللي اتجوز عرفي مات الله يرحمه، وأنا سمعت إن ملوش عدة. أنا طبعًا بقيت أستغفر ربنا واهدى، وقلت له قلت لها هو قبل ما يموت الله يرحمه كان زوج ولا صديق جورج قرداحي؟ تسأل تستعين بصديق؟ طبعًا زوج. قلت لها يبقى له عدة 4 أشهر و10 أيام. قالت ده عرفي. قلت لها يعني بهدوء، معرفش جبته منين، بهدوء زوج ولا صديقه؟ قالت طبعا زوج. قلت يبقى له عده. قالت يا سلام. قلت لها والله. سالت سؤال تاني بعد نص ساعه، طب والمواريث؟ قلت لها يورثوا بعض. قال لا، مش هو اللي مات ده زوج؟ قالت اه. قلت لها اللي قاعده دي مراته؟ قالت اه. قلت لها يبقى ليها التمن لو كان هو مخلف، وليها الربع لو ما كانش هو مخلف، ولو معاها زوجه تانية هما الاثنين شركاء في التمن. قالت يا سلام. قلت لها والله العظيم. قالت طيب هتثبت منين بقى؟ قلت لها تقول لروحها، هي فرحت بالجوازه وما كتبتش عند مأذونه، فما فيش قدامها غير انها تثبت للمحكمه بشهاده الشهود ان البيه قعد 20 سنه واكل شارب قايم نايم، وكان بيقدمها على انها مراته وحبيبته وخاتمه اعماله، وربنا سبحانه وتعالى رزقه بيها ومهنياه، وبتعمل له الفول الحراتي زي ما بياكل مبروك عطيه، البصل والفلفل والصوص يتحط ويتسقط الفول، وقبل ما يستوي ب4 دقايق نحط شويه رز زي العنب. فضح الدنيا ومعروف، ناخد الشهود للقاضي يثبت جوازك تاخد حقك في الميراث. ففيه ناس كتير قوي مش عارفه حاجه عن دينها.